أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس من يطع الرسول فقد أطاع ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة من يطع الرسول فقد أطاع الله من فقد أطاع الله ومن تولى عليهم

ومن أصدق من الله حديثا صدق